هل يشرع دعاء أو استغفار يا عبد الله بعد أن يصلي الفجر يوم عرفة؟ نعم لا يشرع، يعني عادي كسائر الأيام. تعني بك لست جازم، يعني لا يشرع أن يتفرغ للذكر والدعاء كما يفعل في يوم في صباح العيد، ما في ذكر ولا دعاء، يعني كسائر الأيام. تمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.